الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هذه الليلة أيها الإخوة أبدأ معكم في قراءة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق من المرور والتعليق على كتاب العلامة السعدي الرياض الناظرة. سبق في اللقاء السابق بيان شيء من المواصفات العامة والمقدمات الهامة في خصوص التعليق والمرور على هذا الكتاب، ونبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه. أما بعد، فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهاك فصولا منثورة في مواضع متعددة نافعة. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في عقائد الدين الكلية. قال: الفصل الأول في عقائد الدين الكلية. هذا الفصل أيها الإخوة الذي عنون له المؤلف بهذا العنوان في عقائد الدين الكلية، يعد من أشرف فصول هذا الكتاب، إن لم يكن أشرفها وأجلها وأعظمها، وذلك أيها الإخوة لتعلقه بالتوحيد والإيمان. والإيمان نعمة عظيمة ومنة كبيرة يعطيها الله تبارك وتعالى من أحب من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الفصل إخواني سيعرض المؤلف لثمرات الإيمان الصحيح، وسيبين كما سترون إن شاء الله أثر الإيمان على أحوال المسلم وعوائده الطيبة على الظروف التي تمر به. إن كانت هناك ظروف تتعلق بالابتلاء وجدت للإيمان أثره على المسلم، وإن كانت هذه الظروف تتعلق بالنعمة والرخاء وجدت للإيمان أثره، وإن كانت هذه الظروف تتعلق بتكاسل عن الطاعة أو تقاعس عن العبادة، نادى الإيمان صاحبه محفزا له على الخير. وإن كان هذا الظرف متعلقا بتحديث النفس بالمعصية والعياذ بالله وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كان للإيمان أثره في رد صاحبه وزجره عن الوقوع في الشر، إلى غير ذلك مما سيتبين لنا بإذن الله عز وجل من بيان الشيخ وتقريره. والحاصل أنه لا أخلاق، لا صبر، لا ثبات، لا معاملة حسنة إلا بالإيمان الصحيح الذي جاء بيانه وشرح أصوله ومباحثه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل القراءة لما كتبه الشيخ أيها الإخوة، أود أن أنوه إلى بعض الأمور بمناسبة يعني بدء الشيخ بهذا الفصل. الأمر الأول، اهتمام المؤلف وهو العلامة السعدي رحمه الله تعالى ببيان معنى الإيمان وشرح آثاره، هو اهتمام بأصل من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن من قواعد وأصول دعوة الرسل المتفق عليها هي بيان الإيمان والتوحيد وشرح الفضائل والآثار المترتبة على ذلك، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني، لابن سعدي رحمة الله تعالى عليه عناية خاصة بتفاصيل الإيمان وشرح الاعتقاد الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رد الشبه على الملحدين وأصحاب القبور ونحوهم. وإذا نظرنا إلى ما صنفه نجد أن له ما يزيد على 15 كتابا في الاعتقاد فقط، أعني مصنفا مستقلا، وإلا ففي كتبه الأخرى قد نثر مسائل الاعتقاد وبثها في العديد من كتبه رحمه الله تعالى. ولعظم هذه الجهود وكثرتها انبرى الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى لجمع جهود الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في توضيح عقيدة السلف وبيانها، فكانت من هنا رسالته العالمية الماجستير في ابن سعدي رحمه الله تعالى، وعنوانها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. الأمر الثالث إخواني، هذا الفصل الذي سنقرأه قرر الشيخ ابن سعدي رحمه الله كثيرا من مسائله ومباحثه في رسالة عظيمة صغيرة له بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وقسم هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان حد الإيمان وتفسيره، والفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، يعني ما هي الأشياء التي تزيد في الإيمان، والفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. جمع هذه الأمور الثلاثة في تلك الرسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. القصد أن ما سنقرأه هنا كثير منه في تلك الرسالة النافعة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة سيأتي تعليق الشيخ عليها بإذن الله عز وجل، لكن أقف مع قوله: وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية، يعني بذلك أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أشار الشيخ إلى أن هناك العديد من الآيات، وأذكر أمثلة لما أشار إليه. فمن الآيات التي فيها بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، وهي الآية رقم 177. أيضا خواتيم سورة البقرة فيها بيان أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخره. وهذه الآية وما بعدها لها شأن عظيم أيها الإخوة، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والحديث رواه البخاري ومسلم. كفتاه عام من كل سوء ومكروه وشر وغيره. ولشيخ الإسلام إخواني تعليق غاية في الروعة، أتمنى من كل واحد منكم أن يرجع إليه، وهو موجود في المجلد 14 صفحة 129 من مجموع الفتاوى. علق على هذه الآية وبين مضمونها وضرورة الناس إليها. ومن هذه الآيات التي أشار إليها المؤلف أيضا في بيان حق الله عز وجل والإيمان قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إلى آخرها من سورة النساء آية رقم 136. فهذه الآيات تتفق في دلالتها ومعناها مع الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل. من الآيات التي أشار إليها وفيها تفصيل اليوم الآخر آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى آخره. كذلك سورة الزمر، سورة الزمر، وكذلك سورة الحاقة، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، وغيرها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. ليس المقصود بالشيب يعني ظهور الشعر الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدد الشعرات البيض معدودة في لحيته صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أصبح حالك كحال كبير السن في الوهن والتعب والضعف ونحو ذلك. قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 955. لماذا أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: شيبتني هود وإلى آخره؟ إذا تأملنا في هذه السور إخواني نجد سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو أن في هذه السور من أهوال يوم القيامة ومن الحساب والعقاب وغير ذلك، بالإضافة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها من إنزال العقوبات بالأمم السابقة وما حل بهم من غضب الله تبارك وتعالى وسخطه بسبب عدم استجابتهم لنداء الله تبارك وتعالى ودعوة رسله. من الآيات التي أشار إليها المؤلف فيما يتعلق بأحوال الرسل قال: تبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم، إلى آخره. جاء هذا في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي غيرها أيضا. والمؤلف رحمه الله تعالى أخواني شرح كثيرا مما يتعلق بأحوال الرسل مع أممهم في كتابه المختصر لتفسيره، وهو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث عقد فصولا في بيان قصص الرسل والأنبياء، ثم أعقب ذلك ببيان الفوائد والأحكام والقواعد المستفادة من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فمن شاء الرجوع فليرجع. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من كلامه رحمه الله. نعم. وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن قول اللسان والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين. حتى نفهم هذا المقطع من كلام المؤلف أيها الإخوة، أقول الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. القول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. قول القلب المراد به اعتقاده وإقراره، وقول اللسان المراد به النطق بالشهادتين، ويدخل في العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب المراد به هي الأعمال التي تؤدى بالقلب، يعني الأعمال الباطنة، الإخلاص، المحبة، التوكل، الخوف، الرجاء، الإنابة إلى آخره. وعمل اللسان المراد به هي الأعمال التي تؤدى باللسان أو يتوقف القيام بها على اللسان، كالذكر والتسبيح والتهليل وما يتعلق بأذكار الصلاة ونحو ذلك. وعمل الجوارح المراد بذلك الأعمال الظاهرة كالصلوات والحج والإنفاق وبر الوالدين ونحو ذلك. فتبين لنا أن هناك أعمال ظاهرة للإيمان وهناك أعمال باطنة. نقرأ كلام المؤلف هنا في هذه الآية، قال: قد جمع في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن، يعني الأمر الموجه إلى الظاهر من الأعمال وإلى الباطن. قول اللسان في قوله في الآية: قولوا آمنا. قال قول اللسان هذا في الآية في قوله قولوا آمنا. والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول إلى آخره من الخضوع والانقياد والإخلاص التام لله، هذا في قوله ونحن له مسلمون. إذن هناك الأعمال الظاهرة القولية، هناك أيضا الأعمال الباطنة والظاهرة. المؤلف رحمه الله أطال في بيان هذه الآية وشرح فوائدها وما يتعلق بها في تفسيره. الأصل تيسير الكريم الرحمن، فمن شاء منكم فليرجع إلى ما كتبه رحمه الله تعالى. أرجو أن يكون بذلك يعني ما ذكره واضحا. ثم بعد هذا أخواني الآن سيأتي المؤلف إلى مقصود الباب، وهو بيان ثمرات الإيمان وما هي الفوائد التي تترتب على الإيمان الصحيح الذي أمر الله تبارك وتعالى به. تفضل يا. فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملأ القلوب أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية. هذه الفائدة أو الثمرة الأولى، امتلاء القلب أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا من ثمرات الإيمان. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية: وتعبدا لله وتألها له. نعم. وإنابة إليه في كل الأحوال، ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات. هذه الفائدة الثالثة، ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات. الفائدة الرابعة: وطمأنينة بمعرفته، وسكونا إلى ذكره والثناء عليه. نعم، هذه الفائدة الرابعة، قال: وطمأنينة بمعرفته، وسكونا إلى ذكره والثناء عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، يعني أحب الله تبارك وتعالى ولا بد. نعم، فائدة أو الثمرة الخامسة: وتوجب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. نعم، هذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان يوجب للعبد التوكل على الله، يعني الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به جل وعلا في جلب المنافع وفي دفع المضار. ولي مع كلام المؤلف وقفتان: الأولى، كيف يوجب الإيمان التوكل على الله؟ هذا سؤال الجواب فيه طويل، ومن أراد أن يدركه حق الإدراك فليرجع إلى فقه ومعرفة معنى اسم الله الكافي والحسيب والكفيل والوكيل. وأحيل إخواني إلى كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، فقد جمع ما تناثر حقيقة كلام من كتب في معاني هذه الأسماء، وبالوقوف على ذلك يتضح له كيف أن الإيمان يوجب التوكل على الله عز وجل. الوقفة الثانية تنبيه عظيم ودقيق من المؤلف أن التوكل على الله يعم ما كان من الأمور الدنيوية والأمور الدينية، وهذا إخواني قد يكون محل غفلة عند كثير من الناس. فالتوكل على الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أحواله. مثلا الآن في طلب العلم، يتوكل طالب العلم على الله عز وجل في كتابة العلم، في الحضور إلى درس العلم، في الإنصات إلى ما يلقى عليه، في ما يكتب من المسائل والمباحث، لأن التوكل كلما كان مصاحبا لطالب علم كان عونا له على الفهم والإدراك والاستيعاب وثبات أيضا المسألة في قلبه وعقله. وهكذا في شؤون الدنيا لا بد أن يكون التوكل مصاحبا للإنسان في شؤونه الوظيفية، فيما يتعلق بأمور المنزل، حتى فيما يتعلق بالأمور التي قد لا تخطر بالبال، تصليح السيارة على سبيل المثال مثلا، يتوكل الإنسان على الله عز وجل في مثل هذه الأمور، لأنها من شؤون دنياه التي لا غنى له فيها عن الله جل وعلا. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما. فقوله أعني هذا طلب العون من الله، والاستعانة والتوكل بمعنى واحد. فإذا قلنا نستعين بالله أو قلنا نتوكل على الله فالمعنى واحد. والحديث فيه طلب العون من الله على أي شيء؟ على القيام بهذه المطالب العظيمة: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. فهذا تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة التوكل على الله في تحصيل الرزق، والنتيجة لرزقكم كما يرزق الطير. وتأملوا قوله حق توكله، تنبيه على ضرورة تحقيق التوكل والاعتماد على الله والثقة به سبحانه وتعالى. للمزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع ينظر مجموع الفوائد لل المؤلف رحمه الله السعدي. سؤال عن معنى التوكل وكيفية تحقيقه، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. أيضا في كتاب بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 12 نبه على هذا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأيضا نبه المؤلف على ما يتعلق بالتوكل وأحكامه وضرورته في تفسيره عند الآيات الخاصة بالتوكل. نعم. وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية. هذه الثمرة السادسة من ثمرات الإيمان، أن الإرادة إذا ضعفت والقوة إذا وهنت جاء الإمداد من الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الذي وقر في القلب. فالإيمان يقوي الإرادة ويجعل العزيمة صادقة وثابتة. نعم. وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصنا حصينا يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. هذه هي الثمرة السابعة من ثمرات الإيمان الصادق في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله مؤكدا هذه الثمرة قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو يعني التوحيد والإيمان مفزع الخليقة وحصنها وغياثها. وهذا يعني شواهده كثيرة للمتأمل. نعم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحات، ويدعو إلى الرحمة والشفقة على المخلوقات، وذلك بسبب داعي الإيمان وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل. هذه الثمرة إخواني ثمرة عظيمة من الثمرات التي يجنيها المسلم بإيمانه، والمؤلف سيبين هذا بإذن الله بعد قليل، لكن أشير إلى أن المؤلف في هذا الكتاب عقد فصلا وهو الفصل التاسع، شرح هذه الصفة والخصلة الشجاعة والقوة، وفصلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بيّن المؤلف أن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على الشجاعة وعلى القوة وعلى العزة، سواء كانت هذه الشجاعة تتعلق بالقول أو تتعلق بالفعل. كيف؟ شرح ذلك أنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع وأنه الضار وأنه المعطي وأنه نافع إلى آخره، قال: أوجب له ذلك القوة بالله تبارك وتعالى، ويدعو هذا إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا، وأن لا يخاف ولا يرجو ولا يطمع إلا في فضل الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي ذكرها القوة بالله والالتجاء إلى الله والخوف منه سبحانه وتعالى والطمع في فضله، اجتماع هذه المعاني يثمر ثمرة عظيمة أيضا من ثمرات الإيمان، وهي الثمرة التاسعة. قال: وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وأن لا يعلق قلبه بأحد منهم في نفع ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم لمن لم يكن معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح. وهو أيضا داخل هذا الكلام في التوكل على الله جل وعلا. نعم. الثمرة العاشرة: يقرر المؤلف أن من ثمرات الإيمان وفوائده أنه يسلي العبد ويكون سببا لتهوين المصائب عليه وتخفيف الشدائد إذا حلت به. وذكر رحمه الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا جزء من آية. قال: وهو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله إلى آخره. هذا قوله: وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا معنى أثر مروي عن علقمة بن قيس النخعي، وقد رواه عنه ابن جرير رحمه الله تعالى وعبد الرزاق في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان، حيث قال علقمة رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال رحمه الله: هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. وانظروا كلاما مطولا نافعا في هذا الجانب، جانب أثر الإيمان في تخفيف المصائب عند هذه الآية، وهي آية سورة التغابن. وهذا الأمر أيها الإخوة الذي أشار إليه علقمة رحمه الله له أثر كبير في طمأنينة العبد وهدوء نفسه عند نزول المصائب، حيث قال: هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. ولذلك نقول مما يهون المصاب على الإنسان العلم بأن ما أصابه وما نزل به بقدر الله تبارك وتعالى وما كتبه الله عليه، وعلم المصاب بأن ما أصابه من الله تبارك وتعالى يدعوه إيمانه الصحيح إلى أن هذا الذي جاءه من الله هو في الحقيقة خير له، لأن الله تبارك وتعالى لا يصل إلى عبده المؤمن منه إلا خيرا. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإذا وقر هذا المعنى في القلب إخواني، يعني في قلب المصاب، أدرك أن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بما يصلحه، وأن ما أصابه من الله تبارك وتعالى خير محض له، وأن هذا أمر نافع له ليس فيه إساءة إليه ولا إضرار به. فالخير الذي وراء هذه المصيبة لا يدركه العبد، ولربما يتبين له شيئا من هذا الخير وجملة من هذه الحكم المتعلقة بهذه المصيبة مع الأيام ومع الليالي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.